لا لأن زمان كانت صاحبتي، بس مش عارفة والله. يعني هي فاكرة نفسها حاجة كده دلوقتي أو ملك بيع. حصريا على موقع djkimo.com. ناس بتبص عليا تقول يا ريتها كانت هي، نكدت عليها عشان ده في الإمكان تمسيها، كحلتها لك إن محدش شال الفيش. كولرز نزلت كله بتلون عليا، حفلات بتحدث حاجة بتهون عليا، كرش إن الأرباح طروة وهوت عليا، لابسة نضارة فمشل شنكة وفعنية. محبش أسوق بس بسوق زي ما بسوق السوق، صحابك مش صحابك دول سوق السوق، حتى انت مش عارف هو حبيبتي. وانتو في حاجة ما بينكو ولا؟ حبيبتي خدي اشبعي بيه ابتعدي، كلكو هنا عشان للا موتية، حياتي مشتل انت احلامك وردية، عجباني قوي حاسة اني ذكية، عارفة للا فضاء انا ديت انا هي. كلمت مارك قلت له كنسل، كلمته تاني قلت له هنزل، اصلا برو بعمل شغلي على اكمل وجه حتى لو كنت بنزل، اسمي فيها في البجت مختلف، كلام على لام لام الف، كلامي سهل بس بتتوجع، كلامك صعب انه يتسمع، سوري اصل برك التور ببقى داير، تبقى كابوس لو بغني بستايل، خش الميتنج تتحطي على السايلنت انتي موبايل. لا بجد ليلة دي انا ما سألتك يو فايلنس. سمع صوتي شايفة اسمي في الفيلم، انتي مش معانا خالص انتي في تريب، انتي اللي زعلانة عشان اسمي في الترند. قولي تحب قولي على طول ما بتفرقش، خسروا اللي افتكروا انه ما عرفتي مش كنز، رقمس على اللي معايا ما سلكش. لما بعوكي اللي بعتيني عشانهم، سبت الدنيا اللي تعلمك التمامهم، انتي عاملة فيها اختي التبلد، انتي لازقة فيها زاجي هستتبع، انتي عايزة مني حاجة هدوخك، انتي لحظة بس طولت وبوخت، انا خلي كل تيمك مرتبك، انا غني كل تيمك منتبه، شوفوا ليلة بتعمل ايه وتعملوا، انا ماركة جوه بره تحت وفوق، انتي مش نازلة لو منظر وفروا فلوس، عشان حب الناس ده صعب تشتروا. ملك بيع. حصريا على موقع djkimo.com.